الموحد ما في قوة تخيفه، ولذلك مرة جمع حاكم فرنسا في الجزائر جمع العلماء والوجهاء يخوفهم فرنسا، وقال لهم إن فرنسا اليوم عندها مدفع كبير يضرب أي عدو لفرنسا في الأرض، يعني المدافع كانت غريبة على بلاد المسلمين، وقال إن فرنسا اليوم تملك إيش؟ مدفع كبير مثل الصواريخ بعيدة المدى عابرة القارات. فتقدم إليه عبد الحميد بن باديس من بينهم وقال إننا معشر المسلمين نملك مدفعا أقوى من مدفعكم. فقال عن رئيس هذا وما المدفع الذي عندك؟ قال إنه مدفع الله. إنه مدفع الله، الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالقراءة الأخرى إن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذا الموحد عندك الله سبحانه وتعالى، ولذلك القسطنطينية تفتح بالتكبير. كيف بالتكبير؟ الله أكبر الله أكبر، تسرد الأسواق، تنهد الأسواق. بعض حروب أهل التوحيد في هذه البلاد لما الإنجليز قصفوهم في بعض المناطق بالطائرات، كانت طائرتين إحداهما أسقطوها ببندق قديمة، بندق من البنادق القديمة الصمعة، رموها بها وسقطت الطائرة، والثانية قال لي الوالد رحمه الله كبروا عليها كبروا عليها. قلت كيف كبروا عليها؟ قالوا الله أكبر وطاحت. كبروا عليها قالوا الله أكبر وطاحت. كان فيهم بعض الناس يقولون بريطانيا تبي تضربنا بالطائرات، فقال واحد منهم الله فوق الطيارات ولا بريطانيا؟ قال لأن الله فوق الطائرات. قال مدام الله فوق الطائرات هم هازميننا. شوف التوحيد، التوحيد الصدق مع الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد الحقيقي، أن قلبك يمتلي بتوحيد الله عز وجل، لا تعلم تعلم أنه لا أحد يغير القوة أو الرزق أو أي شيء في الأرض إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ولذلك عندما تقرأ هذا الحديث القسطنطينية تستفزع بالتكبير، تقول وين الصواريخ وين البارجات وين الطيارات؟ كل هذه قوة أرضية، وقوة الله أقوى من كل قوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.